الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ذو البطش الشديد، والفعال لما يريد، لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، بل هو الغني الحميد. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل، واعلموا أن الله تبارك وتعالى أوجب طاعته وطاعة رسوله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ويقول ربكم جل وعلا: قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بهذه الآيات الكريمات، يأمر بطاعته وطاعة رسوله، ورتب على ذلك السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، ورتب على ذلك من العقوبات ما لا يعد ولا يحصى ولا يحد ولا يستقصى. ولهذا ختم الآيتين الأوليين بذكر شدة عقابه لمن عصى ولمن عصى رسوله، وختم الآيتين اللتين بسورة النور بالوعيد، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. عباد الله، إن المعاصي هي التي تجر إلى الشقاء والبؤس والنكمة، وأن الطاعات والأعمال الصالحة ذريعة ووسيلة للصلاح والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. إننا نشكو من كثرة الحوادث والنوازل، إننا نشكو من كثرة الحوادث والنوازل، إننا نشكو من كثرة الحوادث والنوازل، ولا نفكر أبدا فيما يجر هذه الحوادث لنا، وفيما يسبب تلك النوازل لنا، لأننا لا نعتني بكلام الله ولا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نهتم بالأخطار التي نبهنا عليها وحذرنا منها في القرآن والسنة النبوية، ولم نهتم بما بين لنا من النافع والضار، وذلك بالرغم فيما ندعيه نحن المسلمين من حب الله ورسوله. ونسمع الآيات ونسمع الأحاديث تصرح بتحريم الحرام والتحذير من الانتهاك في الحرمات، وكأننا لم نقصد في ذلك البلاء. فللذنوب والمعاصي عقوبات تتنوع، وعلى قدر الجرائم تكون العقوبة فتارة تكون العقوبة في الدين وهي من أعظم العقوبات، وهي أن يحال بين العاصي المدمن على الذنوب وبين الإيمان وبينه وبين حسن الخاتمة، نعوذ بالله. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولكن العاصي لا يرى أنه مصاب في دينه، لا يرى أنه مصاب في دينه، لا يرى أن النكتة التي نكست في قلبه من أثر المعاصي تزداد وتعلو حتى تصير سرانا. ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وتارة تكون عقوبة المعاصي بالأبدان والأموال من خسف ومسح وإهلاك وأخذ على غرة وغفلة. اسألوا أهل اليمن هل جاءهم إنذار قبل أن يأتيهم الزلزال؟ انذار. اسألوا أهل الخفج هل جاءهم إنذار قبل أن تأتيهم الرياح المدمرة؟ أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عباد الله، لا تغتروا بما بسط لكم من النعمة، لا تغتروا بما بسط لكم من النعمة، فإنه بسط على من كان قبلكم من النعمة. فظنوا أن الإمهال إهمال فجاءهم أمر الله وهم غافلون. وما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما أخذ قوم إلا عند غرتهم وسلوتهم ونعمتهم. فلا تغتروا بالله فإن أخذه أليم شديد. يخبرنا تعالى في كتابه العزيز عن قوم نسوا ما ذكرهم الله به ففتح عليهم أبواب كل شيء استدراجا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء ثم أخذناهم بغتة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فيا أيها المسلمون، أفيقوا من رغبتكم وانتبهوا من غفلتكم قبل أن يطرقكم من أمر الله ما لا طاقة لكم به. والحذر الحذر، ليست خطب تقال وليس كلام نقوله، إنما هي إنذارات، ولنخرج من المسؤولية أمام الله عز وجل. الحذر الحذر من العقوبات والمثلات التي حلت بالأمم الماضية والقرون الخالية، فلم يغن عنهم قوتهم وسلطانهم لما جاءهم من عقاب الله وسطوته وباته ما حال بينهم وبين الشهوات، مما هو معد ومرصد لأمثالهم وأشباههم، وما هي من الظالمين ببعيد. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى إذا أطيع رضي، وإذا رضي بارك، وليس لبركته نهاية، وإذا عصي غضب، فإذا غضب لعن، ولعنته تبلغ السابعة من الولد. فيا عباد الله، أما ترون ظهور هذه المنكرات التي انتشرت في ناديكم في الحاضرة والبادية في كل أسواق المسلمين، فلم يشمئز منها قلب ولم يتمعر منها وجه؟ فأين الغيرة الدينية؟ أين الغيرة الدينية يا أمة الإسلام؟ هذه الصلاة تقام وهي من أعظم الشعائر الإسلامية، والكثير من الذين يدعون الإسلام لا يعترفون بها ولا يؤدونها، وإذا قيل لهم أدوا الصلاة قالوا لستم بربنا، قالوا لستم بربنا ولستم مسؤولون عنا. الله أكبر، إنه رد للحق، إنه رد للحق. لقد تعالوا أهل الباطل، لقد علوا أهل الباطل. نسأل الله عز وجل أن يهديهم أو يرد كيدهم في نفوسهم. زيادة على ذلك، إهمال الآباء للأولاد، فإنهم لا يأمرونهم بالصلاة ولا يحثونهم عليها، بل يتركونهم يمارسون اللعب بالكرة في شوارع المسلمين في أوقات الصلوات ولا يهتمون لذلك. فإنهم مسؤولون أمام الله يوم القيامة، فليعدوا للسؤال جوابا. والكثير من الذين يدعون الإسلام لا يعرفون المساجد إلا يوم الجمعة. الذين يدعون الإسلام، الكثير منهم لا يعرفون المساجد إلا يوم الجمعة، فتبا لهم لتضييع باقي فروض الله والصلوات الخمس التي فرضها الله على العباد في اليوم والليلة. عباد الله، لقد فشت المعاصي بين الناس وصارت عند الكثير بصفة المباحات. هذه الأغاني تشاع وتذاع في البيوت والشوارع والسيارات من غير نكير ولا خوف من العظيم الجبار الذي بيده أزمة الأمور. فإذا قيل للمتنادي بفسقه المستمع للأغاني اتق الله، قال ساعة لك وساعة لديني، أوحى إليه الشيطان هذه الكلمات. اتق الله، قال ساعة لدينك وساعة لدنياك. إنا لله وإنا إليه راجعون، والويل لمن قال على الله غير الحق ساعة لدينك وساعة لدنياك. أوحى إليه الشيطان والعياذ بالله هذه العبارة. يا أخي، الأغاني حرام، فمن أحلها لك ساعة وساعة لدينك؟ الأغاني حرام في الشريعة الإسلامية، سواء كانت ساعة أو دقيقة أو برهة من الزمن. الأغاني حرام، وقد حذر عنها الإسلام تحذيرا بالغا، ولكن ضان على القلوب الرامية. أمة الإسلام، هذه الصفور من بعض النساء قد انتشرت، وما ذاك إلا لإهمال الرجال القوامون على النساء وترك الحبل على الغرب. فإنهن يخرجن إلى الأسواق متجملات متعطرات فاتنات مفتونات وبدون مبالاة. فأين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الشيمة وأين الحشمة؟ أمة الإسلام، لقد قل الحياء عند الكثير من أهل الإسلام، لقد قل الكثير عند أهل الإسلام، حتى صار يقترف المحرمات ظاهرة ويرتكبها علانية. فتراهم يشربون الدخان، الدخان هذا الخبائث الذي أجمع كثير من العلماء على تحريمه، يباع في أسواق المسلمين وهو حرام، حرام ثمنه، حرام استعماله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك ابتليت شوارع المسلمين لكثرة الصور ذوات الأرواح وعرضها في الأسواق تباع وإدخالها في البيوت لإخراج ملائكة الرحمة من البيوت وإدخال الشياطين. كذلك يكاد البعض المقلدون للغرب، المقلدون للإفرنج، المقلدون لأعداء الإسلام، اعتادوا أن يعتدوا على حلق اللحية، اعتدوا على الرجولة يقتلونها، فصاروا يحلقون اللحى، وحلق اللحية حرام. شاءوا أم أبوا، رضوا أن سخطوا، حلق اللحية حرام. ورد في ذلك أحاديث كثيرة تبين أن حلق اللحية حرام. فحلق اللحية من التشبه بالنساء، من التشبه بالمجوس، من التشبه بالإفرنج، من التشبه باليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أمة الإسلام ترفعوا عن ذلك، ترفعوا عن ذلك يا أمة الإسلام، ابتعدوا عن المعاصي بشتى أنواعها، احذروا عقوبة الله، احذروا تغييره، فإنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا غير العباد غير عليهم جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون، وقوموا لله مثنى وفرادى بقوة وثبات، وليأخذ بعضكم على يد بعض حتى يرجع الأمر إلى نصابه ويكون السداد والصواب، لتفوزوا غدا بثواب الله وتأملوا من نقمته وعقابه. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين أجمعين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله كما أمر، وأشكره وقد تعذر بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له على رغم أنف من جحد به أو كفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واحذروا عواقب الذنوب والمعاصي، فإنها تجلب النقم وتسلب النعم. عباد الله، جاء في حديث روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث. عباد الله، إذا كثر الخبث لا يحول دون عذاب الله شيء، بالرغم من وجود الصالحين والعلماء. وقد وردت أحاديث متعددة بعناوين مختلفة في معنى التواصي بالخير والمنع عن الشر، وإلا فإن الله سبحانه سوف يغار إذا انتهك العباد محارمه وتعدوا الحدود، فسوف يسلط عذابا من عنده. عباد الله، روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عذابا من عنده ثم لتدعنه ولا يستجاب لكم. أجل يا عباد الله، كيف يشتكي المسلمون من الحوادث والنوازل التي تفاجئهم فينة لأخرى وقد تغيرت أحوالهم وحياتهم رأسا على عقب؟ بل يجب على المسلمين أن يفكروا فيما إذا نزلت عليهم مصيبة أو فاجعة أنها لم تنزل بهم إلا لأنهم كذبوا لها، إلا أنهم كانوا يستحقون ذلك بما كسبت أيديهم. جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو ولعب فيصبحوا قد نسخوا قردة وخنازير، وليصيبنهم خسف وقذف حتى يصبح الناس فيقولون: خسف الليلة ببني فلان، وخسف الليلة ببني فلان بدار فلان، ولترسلن عليهم حجارة من السماء كما أرسلت على قوم نوح على قبائل فيها وعلى دور، ولترسلن عليهم الريح العقيم التي أهلكت عادا على قبائل فيها وعلى دور لشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعة الرحم. روى هذا الحديث الإمام أحمد والبيهقي وصححه الحاكم. عباد الله، لا شك في أن هذه هي الأمور التي تسبب الكوارث والنكبات كالزلازل والأعاصير والفيضانات والمجاعات واصطدام القطارات والسيارات والطائرات وغيرها من الحوادث التي تتجدد كل يوم، وكذلك الأمراض والمصائب التي انتشرت في كل مكان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، علينا جميعا أن نرجع عما نحن فيه من التقصير ونطلع من الذنوب ونتوب إلى الله، فإنه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب. عباد الله، اعلموا أنكم سوف توقفون بين يدي الله ويسألكم عما استرعاكم عليه، فأعدوا للسؤال جوابا وللجواب ثوابا، وصلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر أصحاب رسولك أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أعزنا بالإسلام. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه. اللهم وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتأباه. اللهم واجعلنا وإياهم هداة مهتدين. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا واجعلهم قرة أعين لنا. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه خاصة وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة